نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد بحبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وصلنا عند قول المؤلف باب في الذكر بعد الصلاة. ذكر المؤلف فيما سبق من الأبواب التفصيل في ما يتعلق بالصلاة من حيث الشروط والأركان والواجبات والسنن والمكروهات والمبطلات، ثم ذكر ما يتعلق بسجود السهو، ثم الآن ما يقال بعد الصلاة، وهو أمر مهم أن تعرف ما هي السنة بعد الصلاة. ماذا تقول؟ الصلاة يعتريها النقص والسهو والغفلة، وهذا حال البشر، أنه إذا صلى قد يغفل وقد ينسى، فلذلك أمر الله عز وجل بعد الصلاة بالذكر. قال سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. ولذلك أول كلمة يقولها المصلي بعد الصلاة الاستغفار، ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال استغفر ثلاثا، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لماذا يستغفر الإنسان في هذا الموضع؟ مفهوم بعض الناس أن الاستغفار للمعصية، هذا خطأ. كم كان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد وليس في اليوم الواحد؟ كم؟ 100 مرة. يقول الصحابة: كنا نعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك التواب الرحيم. فلا يتبادر للذهن أن الاستغفار للمعصية فقط، لا، قد يكون هناك خلل، قد يكون هناك نقص. الإنسان يجب يطلب من الله عز وجل المغفرة. أول كلمة تقول بعد السلام أستغفر الله. كيف تستغفر؟ ذكر أحد رواة الحديث وهو الأوزاعي رحمه الله يقول: تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. الراوي سئل كيف كان يستغفر، لأن الحديث ما هو؟ استغفر ثلاثا. قال أحد الرواة للأوزاعي وهو أحد الرواة: كيف يستغفر؟ وهذا سؤال جيد، كيف يستغفر؟ قال: يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. هذا الحديث فيه فائدتين أو فائدتان. الأولى أن الإنسان بعد الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ثانيا أن معنى روايات الحديث تفهم من الرواة، ولذلك عند بعض العلماء قاعدة: الراوي أدرى بمرويه. فلما قيل الأوزاعي كيف يستغفر قال أستغفر الله أستغفر الله. اليوم نسمع بعض الناس يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هل هذا يستغفر؟ لا، هذا يستغفر لواحد ثاني. استغفر الله استغفر الله يعني فلان استغفر الله. حتى قيل لشخص، سمع شخص يقول استغفر الله، قال انت منذ متى؟ قال من سنين. قال انت من سنين استغفرك لغيرك ما استغفرت لنفسك. ولذلك ألفاظ الذكر ينبغي أن نطبقها كما جاءت. ذكر ابن حجر في فتح الباري في حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم، علم البراء بن عازب أن يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، الحديث معروف، رغبة رغبتين، لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للبراء: أعدها أعدها. فقال البراء في النهاية: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. هو ما هي؟ بنبيك، والنبي هو الرسول. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا، هو بنبيك. لو واحد يقول: يا أخي ايش فيها النبي ورسول؟ فذكر ابن حجر أن الذكر المشروع ينبغي التقيد به، خصوصا إذا كان يغير المعنى. إذا قلت استغفر الله، وبعض الناس يقولها بالعامي: استغفر الله استغفر الله، ما تسمعون بعض الناس يروح يبلع حرف الراء، هذا يغير معنى تماما. إذا يقول: استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يهلل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين والكريه الكافرون. هذا ذكر قولي مقيد في الذكر بعد الصلاة، فلا بد التقيد به. أحد الكبار السن، كبار السن معذورين إن شاء الله، لكن لابد من تعليمهم، كان يقول في نهاية الحديث هذا: مخلصين له الدين ولو زعل الكافرون. أنا سمعته يعني ولو كره، قال هو كره وزعل نفس الشيء. فبعض الناس يحفظ قديما، يحفظ ترى يحفظ من الناس، وصعب التعليم للأسف، صعب صعب التغيير، لكن ننبه ويحاول الإنسان مع التكرار يعلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يسبح ويحمد ويكبر، وهناك أربع صفات كما ذكر المؤلف. أولا ما ثبت في صحيح مسلم أنه يسبح 33، يحمد 33، يكبر 33، كم صار؟ 99. ثم يهلل مرة واحدة، كم صار؟ 100. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه في صحيح مسلم. الثانية ثبتت في سنن النسائي، قال: يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويهلل 25، كم صار؟ 100. سبحان الله 25، الحمد لله 25، لا إله إلا الله 25، الله أكبر 25، سواء مجموعة أو مفردة. يعني لو قال سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر وحده، سبحان الله إلى آخره، هذه ثبتت في سنن النسائي. وأحيانا يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، وهذه ثابتة في سنن أبي داود، يعني سبحان الله سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، ثابتة. وهذه ثبتت في حديث له فضل آخر، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان اثنتان، معنى الحديث: أجرهما كبير ومن يعمل بهما قليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني نوعين من الذكر، انتبهوا الآن، خلوا عملية حسابية. قال: تسبح دبر كل صلاة 10، وتحمد 10، وتكبر 10، فتلك 150 باللسان، صح؟ 150؟ ليش 150؟ 30 في 5، 5 صلوات. فتلك 150 باللسان و1500 في الميزان. لماذا؟ حسنة بعشرة أمثالها. 1500 حصلت من العشرة، عشرة عشرة عشرة. هذه الخصلة الأولى، خصلتان النبي صلى الله عليه وسلم، خصلتان. الخصلة الثانية: تسبح قبل النوم 33، وتحمد 33، وتكبر 34، فتلك 100 باللسان ها و1000 في الميزان، كم صار؟ كم حسنة؟ 2500. قال صلى الله عليه وسلم: فمن منكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ يعني لو فرض إنسان عمل في اليوم والليلة 2500 سيئة، هذه من مكفرات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان من يعمل بهما قليل. شيء عجيب. اسأل أي واحد الآن، واحد يسأل نفسه هل طبقها أنت ولا. على كل حال، هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة ثبتت في صحيح مسلم: يسبح 33، يحمل 33، يكبر 34. الصفة الأولى والرابعة في صحيح مسلم، اللي هو التسبيح 33 والتحميل 33 والتكبير إما 33 مع تهليلة أو 34 تمام المئة. فهذه أربع صفات يستحب أن الإنسان إيش ينوع. الصفة المعهودة الأولى والرابعة، هذه المعهودة الأكثر. قد أحيانا الإنسان مستعجل سلم قال يستخدم إيش، يستعمل 10 تسبيحات أو 25. المهم التنويع في تطبيق السنة أمر طيب. بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر جاء في الحديث في سنن الترمذي أنه يهلل 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بدون يحيي ويميت، مع يحيي ويميت، روايتان. تهليل 10 مرات بعد المغرب وبعد الفجر، ثم يقرأ آية الكرسي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يعني ما بينهم وبين دخول الجنة الموت، إذا ما دخل الجنة. ثم يقرأ المعوذتين والإخلاص: قل هو الله أحد، قل رب الفلق، قل رب الناس، مرة واحدة. ويستحب تكرر 3 مرات في الفجر والمغرب، وهذا ثابت في السنن الترمذي وابي داود. هل يستحب الجهر؟ مسألة خلافية. الآن تشوفون بعض المساجد يسلم الإمام لا إله إلا الله وحده لا شريك، وبعض المساجد هدوء. هذه مسألة خلافية قديمة. يرى بعض الفقهاء منهم ابن حزم وابن تيمية وغيرهم، وتبعهم كثير من الأئمة في هذا العصر كابن باز وعثيمين وغيرهم رحمة الله الجميع، أنه يستحب الجهر. الجهر في ماذا؟ في التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير. وما يفعله بعض الناس من الجهر بإيش؟ بالتهليل فقط. خطأ. يعني إذا قلنا الآن، لو قلنا بأن هذه سنة، فالمفترض أن يجهر بإيش؟ كل شيء. خطأ أن يجهر في التهليل فقط، بل بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير. وهذا قال به جمع علماء، استدلوا بحديث في صحيح البخاري ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من الصلاة المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. فقالوا: ظاهر هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر، لا شك أنه يجهر. ويرى جمهور علماء، أكثر علماء، على أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم جهر من باب التعليم، وكأن رواية البخاري كأن فيها إشارة كان ذلك على إيش؟ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث والآيات العامة تبين أن الأصل في الذكر ما هو؟ الإسرار. فاذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، أربعوا على أنفسكم. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يجهرون في الصحراء قال: أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما إنما تدعون سميعا بصيرا. فقالوا: من مجموع هذه الأحاديث يدل على أن الأصل في الذكر أنه إيش؟ في السر. فلما جهر النبي صلى الله عليه وسلم جهره للتعليم، جهره من باب. ولذلك جهر النبي صلى الله عليه وسلم وين؟ في المدينة، أن تأتيه الوفود فيعلمهم. وهذا القول هو الأرجح، والله أعلم، أن السنة أن الإنسان يجهر للتعليم، فإذا تعلم الناس يكون الأمر اعتيادي ويسر به. من العلماء من ذكر دليلا في ذلك حديث عائشة في صحيح مسلم تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يعني كان ينصرف. ورد على هذا الحديث أن المقصود أنه كان إيش يلتفت، يعني يقول استغفر الله ثلاثا اللهم أنت، ثم بمقدار وهو جالس أمام الصحابة، ثم يقبل وجهه. على كل حال المسألة بارك الله فيكم فيها سعة، ولا يجوز الإنكار فيها، ولا يجوز الإنكار على من يجهر، ولا الإنكار على من يسر، لكن قد تنكر على من يبالغ إيش في الجهر. لأن بعض الناس ما شاء الله يصرخ صراخ، ويمكن أن يقال بأن هذا قد يشوش على المسبوق، وهذا صحيح خصوصا إذا كان مسبوق بجانبك. فالأرجح والله أعلم هو الإسرار. ثم بعض الناس لما يجهر بهذه الأذكار يعني يكون فيها تمطيط وتلحين وتطريب، هذا ليس من السنة، صح ولا يا جماعة؟ يعني أنت الآن ما تقول أستغفر الله أستغفر الله سبحان الله سبحان الله، لازم تقول سبحان الله الحمد لله، لازم تعطيها لحن، وليس من السنة التطريب والتلحين والتمطيط في هذه الأذكار، والله أعلم. كما ذكرت لكم هي قضية خلافية. كيف يسبح؟ كيف يسبح بيده؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الصحابيات ماذا قال لهن؟ اعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات. خلنا نطبق الحديث هذا. الآن غالب الناس كيف يسبح؟ قولوا لي شلون كذي صح؟ 1 2 3. هل هذا عقد؟ لا، هذا العقد عقدنا ما هو أين الأنملة؟ طرف الأصبع العلوي، هذا الأنملة. أنت لما تسوي شيء مقعد تعقد بالأنملة، هذا عقد الأنملة، صح ولا لا؟ إذن الصحيح في التسبيح عقد الأنملة يكون هكذا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. طيب واحد يبي يسبح هكذا يجوز؟ يجوز، أي طريقة العقد. واحد حافظته ما شاء الله جيدة يسبح بلسانه فقط لا بس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهن مسؤولات ومستنطقات، فتكون السنة هي العقد. هل يجوز أن يسبح بيده الشمال؟ يجوز، يجوز أكيد على مذهب العجوز، لم يثبت لكنه يجوز، ليس محرم. لكن جاء في سنة نبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، يعقد السنة باليمين. لو سبح إنسان بالشمال فلا ينكر عليه. قال المؤلف: باب في صلاة التطوع. ما هو التطوع؟ التطوع هو ما سوى الفريضة، كل ما سوى الفريضة يسمى تطوع. ولذلك الأعرابي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال له: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. إذن تطوع هو كل ما سوى الفرض. صلاة التطوع مهمة جدا وفيها 4 فوائد. احرص على صلاة التطوع لأنها فيها 4 فوائد. أولا أجرها عظيم، فيها أجر كما سيأتي. ثانيا تجبر النقص الحاصل في الفريضة. تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة ما هو؟ الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ثم يقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ قال: فإن انتقص من فريضته شيء. قال: انظروا هل لعبدي من تطوع. فهذه الفائدة الثانية، تجبر النقص. الفائدة الثالثة نيل محبة الله، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: وما تقرب يا عبدي إلي بالنوافل حتى إيش أحبه. فتنال محبة الله بالنوافل. الرابعة زيادة الإيمان، فالإنسان إذا حافظ الفرائض واتبعها بالنوافل زاد إيمانه. فهذه 4 فوائد مهمة صلاة التطوع. الصلاة مهمة، والأحاديث في فضل الصلاة كثيرة جدا، والأحاديث التي جاءت في فضل السجود لا يقصد بها السجود، يقصد بها الصلاة. سبحان الله، ما كنت أتوقع أن في بعض الناس يفهم هذا. رأيت شخص دائما يسجد في غير الصلاة، الواحد يسجد سجد، ليش تسجد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأحد الصحابة: أعني على نفسك إيش بكثرة السجود. ما المقصود؟ الصلاة. هذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، فهو أعني على نفسك بكثرة السجود. فهذا فهم يسجد على طول، يصلي ثم يسجد لوحده، هذا خطأ، ليس من السنة. إذن السجود هنا المقصود به إيش؟ المقصود به الصلاة. هناك صلوات مؤقتة بأوقات معينة مقيدة، نوافل مقيدة، وهناك نوافل مطلقة. نذكر عن بعض هذه النوافل المقيدة. أولها صلاة الوتر. الوتر ضد الشفع، العدد الفردي يسمى وتر. وصلاة الوتر هي الصلاة التي تفعل ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، ما بين العشاء إلى الفجر، هذه الصلاة تسمى صلاة الوتر، وهي سنة مؤكدة عند جماهير العلماء، بل قال أبو حنيفة رحمه الله أنها واجبة. والصحيح أن السنة مؤكدة وينبغي الحرص عليها. معنى سنة مؤكدة، لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لا سفرا ولا حضرا، سنة مؤكدة. وكان العلماء يعني يشددون فيها. الإمام أحمد رحمه الله يقول: من ترك الوتر فهو رجل سوء، وينبغي أن لا تقبل شهادته. شوف، قد نستغرب من هذه الألفاظ العنيفة، لكن كانوا حريصين على السنن، يعني كأن هذا يعني شهادته مجروحة لأنه ما يصلي الوتر. أمر غريب بالنسبة لنا، لأن احنا الله المستعان عندنا نوم وعندنا كسل وعندنا، لكن هؤلاء كانوا يحسبون الثانية، الثانية ما تفوتهم في طاعة الله، الثانية. الإمام أحمد كان من حرصه على السنة، أي حديث يرويه يقبله. تعرفون إمام أهل السنة سمي إمام أهل السنة ليش؟ أي حديث سمع النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، فذهب واحتجم وأعطى الحجام أجره. بل فعل أمر غريب قد لا يوافق عليه العلماء، لكن لأنه يريد أن يطبق كل السنة، كل حديث. هو روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تعبد في غار حراء 3 أيام، فذهب إلى غار حراء وتعبد 3 ليالي. أنا ما أقول الآن هي سنة، لكن شوف محبته للحديث. ولذلك قال بعض العلماء: من أراد أن يحفظ حديثا فليعمل به. ما تنسى، إذا عملت ما تنسى. طيب، إذن جماهير العلماء لنا سنة مؤكدة. متى يبدأ وقت الوتر؟ وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، من بعد صلاة العشاء حتى ولو جمع الإنسان جمع تقديم وصلى المغرب والعشاء، ابتدأ في حقه وقت إيش؟ وقت الوتر، لأنها متعلقة بالصلاة. طبعا من العلماء من قال متعلقة بالوقت، لكن الأحاديث العامة تفيد أنها متعلقة بالصلاة. عائشة رضي الله عنها ماذا تقول؟ كان صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الوتر. طيب أنا جمعت المغرب والعشاء تقديم، صليت العشاء ولا لا؟ صليت. فلو صليت الوتر بعد العشاء جاز في حق كذلك، وابتدأ وقت الوتر في حقك. أيهما أفضل؟ ما هو الأفضل؟ متى أصلي الوتر؟ عندنا 3 أوقات: بعد العشاء، هذا وقت، قبل النوم، آخر الليل، 3 أوقات. الأفضل على الترتيب: أولا آخر الليل، هذا أفضل. الذي يستطيع عند قدرة أن يقوم آخر الليل الأفضل له آخر الليل. والآن كما يقول علماء الشتاء غنيمة باردة، الله المستعان. غنيمة باردة لماذا؟ الصيام نهار قصير وقيام ليل طويل. هل نحن نستغل الشتاء؟ بالله عليكم كلها بالبران والدواخير، الله المستعان. يعني هذه فرصة عظيمة، فرصة يعني اللي الكسلان في الصيف أو فعلا يتعب في الصيف طول النهار قلت لي الآن والله فرصة. أنت الآن تصلي العشاء تطلع ساعة كم؟ 7 والأذان 5 وشيء، كم ساعة؟ 10 ساعات. لو أنك تنام الساعة 9 10 أصلا تشفع لهم، تقوم نص الليل شبعان، لكن صلى الله عز وجل يغفر لنا. طيب، إذن أولا آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولأنها وقت النزول الإلهي، حيث يقول الله، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل كل ليلة، فيقول هل من سالم فيعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. شوفوا كرم ربنا سبحانه وتعالى، وشوفوا كسل الإنسان الله كل يوم في آخر الليل يقول لك هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعٍ، هل من سائل فأعطيه، كل يوم. ونحن في ساعة الإجابة وفي عطف مبارك في النوم والكسل. هذه عبرة عظيمة، يعني إنسان يعتبر أن الله عز وجل يعطيك وأنت غافل عن هذا الخير العظيم. إذن هذا أولا. واحد يقول أنا ما أستطيع، أنا إذا نمت ما أقوم، نقول له الأفضل في حقك أن توتر متى؟ قبل أن تنام. وعلى هذا يحمل حديث من؟ حديث أبو هريرة، أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ما تركتهن، يقول أبدا بعد وصية الرسول ما تركتها. وهذا شأن الصحابة، إذا وصى وصية ما يتركها. ما هي الثلاثة؟ الصوم 3 أيام، صلاة الضحى، قال وأن أوتر قبل أن أنام. اللي يعرف من نفسه أنه لا يقوم نقول له صل قبل أن تنام. واحد يقول يا أخي أنا نساي ما أدري، نقول له صل بعد العشاء كما يفعل أكثر الناس اليوم، صلي العشاء ثم شفع الوتر. إذا هذا هو الترتيب في أفضلية صلاة الوتر. كم ركعة للوتر؟ الوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، ويجوز 13 ركعة كما قال المؤلف. كيف تصلي واحدة فقط؟ يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. فلو أن إنسان صلى العشاء ثم صلى سنة العشاء قال أنا أريد أوتر ركعة واحدة، يجوز. لو أنه قبل النوم قال أريد أن أوتر ركعة واحدة، يجوز. لو قام آخر الليل وصلى واحدة، يجوز. من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، هذا واحد. ويجوز أن تصلي صلاة الوتر 3 ركعات، إما بسلام واحد أو بسلامين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. نعكسنا كلام المؤلف، خلونا نبدأ مثل المؤلف، نبدأ من فوق. يجوز أن يصلي 11 ركعة، لقول عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غير على 11 ركعة. وثبت في البخاري أنه صلى 13 ركعة، وهذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، لأنه يبدأ قيام الليل بركعتين خفيفتين، وإلا فالمعهود 11 ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، تقول يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. شوف الوصف، أنا بس بشوف إن صلاتنا كيف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. أتسأل إحنا الآن يقعد الإنسان بالدوانية ساعة ساعتين، يطلع طلع ساعة ساعتين 3، إذا راح يوتر دقيقة نص دقيقة، الطيب فينا 3 دقائق. والرسول صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، لا تسأل يعني. ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. قولها أربعا لا يعني بسلام واحد، بدليل الرواية الأخرى يسلم بين كل ركعتين، فهي ركعتان ركعتان، هذه واحدة. ويجوز أن يصلي يوتر بتسع ركعات بتشهدين وسلام واحد، سلام واحد. وهذا أيضا جاء في حديث في صحيح مسلم عن عائشة، يصلي ركعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة يجلس التشهد، التاسعة يجلس ويسلم. وهذا الحديث فيه فائدة نادرة، تعرفون ما هي؟ يمكن أشرنا إليها في صفة الصلاة، ما هي؟ أحسنت، أعطيك جائزة بطل ماي. هذه ذكر الألباني رحمه الله أن الصحيح أن التشهد الأول كالتشهد الثاني، وأن الأحاديث التي وردت أن التشهد الأول يقال فيه التحيات فقط حديث ضعيفة، بدليل هذا الحديث عائشة رضي الله عنها تقول جلس في الثامنة فتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلس في التاسعة وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم، هذه صفة. ويوتر بسبع بسلام واحد وتشهد واحد، وهذه سنة يعني يمكن يغفل عنها بعض الناس، سبع، وهي أيضا صحيحة في صحيح مسلم، يعني من الأولى إلى السابعة كلها بدون سلام، ثم يتشهد في السابعة ويسلم. ويجوز أن يوتر بخمس بسلام واحد أيضا، أولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة يتشهد وخامسة. ويجوز أن يوتر بثلاث له صفتان، ثم يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعة ويسلم، أو ثلاث بتشهد واحد وسلام واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب، فنهى عن إيش؟ التشبه بالمغرب. كيف ينتفي التشبه بصلاة المغرب؟ أن يكون هو سلام واحد، أن يكون تشهد واحد، ينتفي أن يكون بتشهد واحد. هذا ثالثة، والواحدة ذكرناها. إذن هذه كلها سنن، وينبغي الإنسان أن ينوع بين هذه السنن مرة ومرة. ماذا يقرأ في الوتر الأخير؟ يعني ثلاث ركعات، الأولى يسبح اسم ربك الأعلى، الثانية قل يا الكافرون، الوتر الأخيرة قل هو الله أحد، وأحيانا يزيد في الوتر الأخيرة قل أعوذ برب الفلق ورب الناس. وهذه سنن، ومن قرأ غيرها فلا بأس. يستحب في الوتر أحيانا القنوت. ليش قلت أحيانا؟ أكثر العلماء يقولون ليس في الوتر قنوت، انتبهوا لا تستغربون، لأن عند كثير من العلماء لم يثبت في حديث القنوت حديث صحيح، لم يثبت. هو حديث المشهور حديث الحسن بن علي اللي هو اللهم اهدنا في مهدلين، احنا نقوله ترى حديث حسن يعني بعض مضاعفة. ولذلك السنة أن لا تقنت أحيانا، بل الأكثر لا تقنت، وهذا قول غالب العلماء، ترى أكثر علماء جمهور على أن السنة أن لا تقنت، أحيانا تقنت. ولذلك الأئمة في رمضان أكثر الأئمة ولله الحمد أحيانا مرة مرتين يطوف، والناس يستغربون ها، لأن السنة أنك لا تقنت أكثر، لكن لبيان أن هذا ليس أمرا واجبا. هل تقنت قبل المغرب أو بعد المغرب؟ قبل الركوع أو بعد الركوع؟ الاثنان جائز، وجاءت كثير من الأحاديث بأن القنوت أصلا قبل الركوع. ويا ليت الأئمة يطبقون، أنا طبقتها مرة وهونت. قولوا ليش؟ في قيام الليل عشر الأواخر كنا نصلي في هذا المسجد، المسجد القديم قبل أن يبنى هذا المكان، فلما وصلنا إلى الوتر آخر ركعة استووا قلت يا جماعة، أنا منبه العصر دروس العصر أن يجوز القنوت قبل الركوع. قلت لهم جماعة ترى الآن راح نقنت قبل الركوع الآن، يعني ما باقي إلا ركعة واحدة. قرأ الفاتحة قل هو الله واحد، اللهم اهدنا فيمن هديت، ماشي، ودعينا، خلصت الآن الله أكبر، أنا سجدت، أنا ركعت. ماذا حصل للناس؟ وأسمع ناس يضحكون. مرة غريب أن كلنا الآن ركعت، لأن ما ركعنا هنا، هم معروف أن بعد الدعاء سجود، راحوا سجدوا ناس قاعدة ناس قاعدة، فأسمع كيف أكون بالسجود. أول يوم قلت يمكن هذه غريبة، ثاني يوم ثاني ليلة نبهت، نفس الموقف ونفس الضحك، ثالث يوم رابع يوم هونت. سبحان الله، يا بعض الناس بيعتاد على شيء خلاص، احنا تركنا لم يفق واجبا، تركنا سنة، لكن لابد أن يعرف الناس أنه يجوز قبل الركوع. وقد ثبت في سنة الماجع عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الركوع، حديث سنة صحيح، كان يقنط قبل الركوع. هل ترفع الأيدي في القنوت؟ ثبت في سنن البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في القنوت. هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في صحيح ابن خزيمة أن عمر رضي الله عنه لما أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام يختم. هذه واردة بالنسبة لرفع اليدين والتأمين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فات الإنسان الوتر لمرض أو نسيان يشرع أن يقضيه في النهار شفعا، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. ليش 12 ركعة؟ لأنه كان كم يصلي؟ 11 ركعة. فأنت وعادتك والسنة التي تتبعها، واحد دائما يصلي 3 ثم نام عنها أو نسي، كم يصليها وقت الضحى؟ 4. واحد معتاد 5 كم يصليها؟ 6. واحد معتاد 1 كم يصليها؟ 2 لهذا الحديث. إذن يصليها ضحا شفعا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. التراويح، صلاة التراويح هي الصلاة التي تفعل في رمضان ليالي رمضان، وكلمة تراويح لم تثبت في حديث، الحديث ورد قيام ليل وتر بس، صلاة ليل. التراويح من كلام العلماء سموها تراويح، لماذا؟ لأن الناس كانوا يستريحون بعد كل 4 ركعات، كل 4 ركعات يستريح، فسميت صلاة التراويح، وهي سنة مؤكدة لأنها من قيام الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والأفضل الإنسان يصليها مع الإمام حتى ينصرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وما يفعله بعض طلبة العلم من الصلاة في الحرم مع الإمام، الإمام يصلي 20 ركعة، من الصلاة 8 ثم انصرف، هذا خلاف السنة، هو يظن أنه يطبق السنة، هذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى إيش؟ من اللي ينصرف؟ الإمام. أنا ما أدري يمكن يفهمه حتى ينصرف المأموم، حتى ينصرف لما يتم الصلاة، فإذا أراد أن يصلي 20 معهم يصلي 20 وقد طبق السنة. كم عدد ركعات تراويح؟ خلاف كل سنة نسمعه، 20 11 ركعة. ثبت بالإسناد الصحيح في موطأ الإمام مالك أن عمر رضي الله عنه جمع الناس في التراويح على أبي بن كعب وتميم الداري على 11 ركعة، وما جاء أنه جمعهما على 20 ركعة ذكر ذلك المؤلف هو حديث ضعيف، ضعفه البيهقي السيوطي الزيلعي ابن حجر والألباني، فهو حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان السلف رحمه الله كانوا يتنافسون في الصلاة 20 36 أكثر يتنافسون، ولم ينكر عليهم أحد من السلف طوال هذه السنين. فمن يصلي التراويح 11 ركعة فقد طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، ومن يصلي 20 فقد طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية، لأنه قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى، ما حدد. فإن خفت الفجر فمن خاف الفجر فأوتر بواحدة. إذن كلاهما سنة، لكن بعض العلماء ماذا يقول؟ يقول نوازن، إذا كانت 11 ركعة نطيل حتى نوازن، إن كانت 20 نقلل القراءة حتى يكون في موازنة، كل إنسان يحاول يطبق السنة قدر المستطاع. اليوم الناس خانقين خانق حنا لنا، لكن حنا مدافع وياهم فطبق السنة ما نستطيع. كان أحد الأخوة يقول لي، حنا يقول أنا أصلي 11 ركعة 20 دقيقة 20، وبين 4 ركعات 4 و4 أوقف دقيقة بس. فجاني واحد قال لي شيخ الدقيقة هذه فلاش منها، دقيقة بين الرابعة والخامسة. قال نبي بسرعة. وإحدى ليالي رمضان جاني شخص وقال لي شيخ متى تنتهي قبل الصلاة؟ شوف الناس، يعني الناس جاية نسأل الله السلامة عم يفكر ندخل الصلاة. هذا اللي يقول متى تنتهي، لو صلى الإمام ربع ساعة شنو عند ربع ساعة هذه؟ طويلة. لكن إذا كان راغب للصلاة لو صلى الإمام ساعة. لذلك كثير من الأئمة المعاصرين يقولون لا ينبغي أن تقل صلاة التراويح عن ساعة، لا ينبغي، لكن الله المستعان. فهذا هو التفصيل في صلاة التراويح، ونقف عند هذه النقطة والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. في سؤال لو سمحتم من الدرس السابق، وبعدين يقول هل يجوز الصلاة في مكان في صور لأحياء؟ ينبغي الإنسان أن يجتنب أي مكان فيه شيء كما ذكرنا من الزينة أو التصاوير أو نحوه، لأنه يلهي عن الصلاة، ومنه التصاوير. هل الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة، لكن لا يجوز، لأن الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تدخل البيت في كلب ولا صورة. فيبتعد الإنسان عن الصور، طبعا نقصد بالصور صور الكائنات الحية سواء إنسان أو حيوان، أما صور الأشجار البحار لا بأس. الأولى أن يبتعد عن هذه الأماكن، وإن صلى فالصلاة صحيحة، حتى لو لبس. بعض النساء تسأل لبس في تصاوير، لا ينبغي هذا الفعل، لكن لو حصل الصلاة صحيحة، لأن الشروط متوفرة. رجل وجد النجاسة على ثوبه بعد أن صلى بالناس الظهر ولا يعلم متى لحقت بثوبه، ماذا يفعل؟ أجبنا عن ذلك وقلنا بأن الذي يصلي بنجاسة وهو لا يعلم فصلاته صحيحة، إن علم بها أثناء الصلاة واستطاع أن يزيلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما لبس النعلين فهذا هو الصواب، هذا هو الواجب. فإن لم يستطع يقطع الصلاة، لكن تذكرها بعد الصلاة فصلاته صحيحة، فهذا ليس عليه شيء وليس على المأمومين شيء. هل يجوز يصلي قيام الليل الرجل مع زوجته؟ والله جزاه الله خير، وين هذا؟ إن نقول جزاه الله خير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا أيقظ أهله فإن لم تستيقظ إيش؟ ها؟ وضع في قلب في وجهها إيش؟ الماء. رحم الله امرأة قامت الليل وأنقذ زوجها فإن لم، وين هذا؟ حين ترشى ما يطلقها، يمكن ما يطلقها. الله المستعان. نتمنى حنا سبحان الله العظيم الرجل والمرأة يكون بينهما العبادة، تمنى يعني يتنافسون في الصيام والقيام والذكر، ترى هذا خير، يعني اللي الله يرزقه بزوجة تعين على الصلاة ويتعاونون. يعني احنا الآن الزوج واحد يزوج أول ما يقعدون بالليل قبل الزواج بالبيت، وأي وين نروح المنطقة وشو نجمع فلوس والشقة أول شيء الدين، الدين الزواج إذا ابتدأ بالدين بارك الله فيه، خصوصا المنكرات تحصل في الأعراس، كل واحد شديد ما أنا أريد أن أبدأ زواجي بالسنة، الله يبارك في الزواج. فهل يجوز؟ نقول نعم، لكن أين تقف المرأة؟ خلف. قلت حق واحد قال يا أخي زوجتي. طيب أنا قلت لك اذبحها ولا طقها، زوجتك ما يخالف، بس السنة المرأة تقف خلف الرجل. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس رضي الله عنه صلى بجانبه والمرأة إيش قال؟ خلفنا، المرأة في الخلف. هل هذا الذكر خاص في صلاة الفريضة أو مع كل صلاة؟ الذكر اللي ذكرناه كله في الفريضة فقط، اللي ذكرناه الاستغفار وغيره في الفريضة ولم يأتي في النافلة. هذا السؤال نفس السؤال، كيف تنطق ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ هكذا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد الغنى والعمى، يعني لا ينفع الغني غنى بدون توفيق الله سبحانه وتعالى. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع الغني غنى ولا العظيم عظمته، كل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى. الأحاديث الصحيحة، يمكن هذا السؤال يسأل عن النحو، أنا بحسن الظن فيه، ها فيها نحو، وما قال ولا ينفع ذو الجد، لأن هنا ذا شنو إعرابها؟ ها مفعول به، ولا ينفع ذا الجد يعني لا ينفع الغنى صاحب الغنى. اخطوها بالنحو بعدين. الحديث الصحيح الثابت ليس الدليل على أن القنوت في القيام، لأن ذكرناه لم يثبت في هذا الحديث. أنا ذكرت هذا الحديث الوارد في في في في الوتر، هو حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول في الوتر اللهم اهدني في من هديت، هذا وهو حديث إسناده حسن. تعرفون الإسناد حسن شنو؟ إحنا عندنا حديث صحيح وحسن وضعيف، حديث الضعيف ضعيف أو ضعف بعض، حديث الحسن أقل من الصحة، وهناك حسن لذاته وحسن لغير. حسن لغيره يعني حديث ضعيف وحديث ضعيف، هذا الحديث يقوي هذا الحديث، حسن لذاته يعني يقبل التحسين، فهذا يكون فيه خلاف شديد من العلماء من يضعفه من العلماء من يقول أنه حسن، فكثير من العلماء يضعفه فلم يروا أنه سنة. أي حديث؟ ايش هو؟ في حديث رفع اليدين بعد الركوع افضل، في حديث نعم ما طول القيام كله، في قيام لكن ليس يعني ليس معتادا، يعني ليس معتادا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في قيام الليل، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، يمكن أنا ما ذكرنا حديث هذا، ثلاث ليالي خرج النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وصلى لوحده، فأتم به بعض الصحابة بالليل رمضان، ثاني يوم أتم به، ثالث يوم امتلأ المسجد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى ما يسمى بالتراويح في زمنه، ليلة ربع ما خرج خشية أن إيش تكون فرض، ولذلك عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب كلهم، لأن كان الناس في رمضان هذا يصلي لوحده في المسجد، هذا وحده هذا اثنين، فلما جمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري قال نعمة البدعة، هي يقصد البدعة اللغوية، الأمر المبتدع يعني الحسن، لأن لو كانت بدعة، البدعة ما هي؟ ليس لها أصل ثابت، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى ولا ما صلى قيامه؟ صلى وأقرهم، لكن في هذه الثلاث ليالي لم يقنت، واضح هو لم يقنط. طيب، شك بنجاسة الثوب في الصلاة وبعد السلام أيقن ذلك، فهل عليه؟ نفس الجواب، من وجد نجاسة بعد الصلاة فصلاته صحيحة. ما حكم من يصلي مع الإمام في أول الليل في رمضان ثم يصلي كذلك معه التهجد، هل يرتبط عدد؟ شوفوا بارك الله فيكم، صلاة الليل من بعد العشاء إلى إيش؟ الفجر، تبي تسميها وتر، تبي تسميها قيام، تبي تسميها تهجد، تبي تسميها تراويح، كلها ألفاظ لمسمى واحد، لأن الوارد في السنة أي لفظ؟ وتر قيام، حتى التهجد ما فيه، ما في صلاة تهجد. صحيح الآية ومن الليل فتهجد، لكن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التهجد كذا، ما قال، إنما قال صلاة الوتر وقال صلاة الليل قيام الليل. فالإنسان الذي يكثر من الصلاة جزاه الله خير، لكن الممنوع أن توتر مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. فإذا صليت مع الإمام التراويح وأوتر ثم صليت مع نفس الإمام أو إمام آخر آخر الليل، لا يجوز إيش؟ أن تعيد الوتر. طيب، شخص صلى في مسجد ولما أوتر الإمام قام وشفع الوتر، هذه يسميه علماء نقض الوتر، يجوز؟ شرط ما هو؟ أعيد السؤال، شخص يريد أن يشفع مع الإمام عشان الوتر في الليل يصير، فلما أوتر الإمام وسلم ما سلم مع الإمام، قام وشفعها، يجوز بشرط؟ سهل، النية، أن ينوي قبل الصلاة، يعني قبل أن يوتر ينوي الشفع. أما إذا كان في الوتر رق براسك أنا أغير، لا، كيف؟ كيف ما يعلم؟ شنو نيته؟ شفع، شفع انتهى على النية. لو فرض مثل ما قال الأخ، إنسان دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة وتر ما يدري متأخر، إيش نية المأموم؟ شفع، انتهت القضية. فإذا صلى الإمام واحدة يقوم الثانية. طيب، انتهينا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.